تعد هناك فائدة للحلول النظرية والمواعظ والأشياء هذه، إنما نحن الآن بحاجة إلى أشياء ملموسة، أشياء عملية نعطيها الشباب ليستطيعوا مواجهة القيم الوافدة والتحديات الخطيرة التي يواجهونها في هذه الأيام. والشباب في أمس الحاجة الآن إلى أن نعمق صلتهم بعقيدتهم الإسلامية وما ينبثق عن هذه العقيدة من قيم وتشريعات ومبادئ فاضلة. النقطة الأولى أود أن أشير إلى أن الشباب في هذه الأيام بحاجة إلى أن نحصنه إن صح التعبير، ونعطيهم لقاح واقي، لقاح في شكل قيم ومبادئهم الإسلامية، لتكون لقاح يقيهم من الأمراض المتمثلة في القيم الوافدة والأفكار الهدامة التي بدأت تنصب علينا من كل حد وصوب. فهم بحاجة إلى تحصينهم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وبالحلول العملية التي تمكنهم من مواجهة هذه التحديات. ومن هذا المنطلق لو تسمح لي معالي الشيخ، تفضل، أنه حتى دور وزارة الشؤون الإسلامية وهذا المغير في هذا، أنت بغى توصل إلى هذا بس أنت بغى توصل إلى يجب أن يتغير. وأنا لمست هناك تغيير إيجابي حقيقة في هذا الصيف الماضي، كنت في جدة وحضرت بعض المخيمات الدعوية، أصبح هناك تغير في مفهوم الداعية. لم يعد الداعية هو أن يجلس في مكتبة ولا في مكان ويلقي محاضرات وخطب والناس تستمع له يأمرهم فيستمعوا. الآن مطلوب من الداعية أن ينزل إلى الميدان مثل ما ذكرت فضيلتكم، ومطلوب أيضا قبل هذا أن نعمل البحوث الميدانية وأن نستفيد من علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الحسبة في عمل دراسات ميدانية للشباب لمعرفة ماذا لديهم، في ماذا يفكرون. والآن حتى علماء النفس يربطون بين ما يفكر به الشاب وما يؤمن به من مبادئ وقيم وما يسلكه. يقول يعني قل لي في ماذا تفكر أقول لك من أنت، على نمط قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فيجب أن يتغير دور الداعية، ينزل إلى الميدان يتلمس احتياجات الشباب. النقطة الثانية معلش لو أطلت، الشاب يجد تناقض أحيانا في مجتمعنا بين بعض القيم. هناك يعني تناقضات ثقافية يسميها علماء الاجتماع بين القيم المثالية وقيم واقعية في مجتمعنا، للأسف هذا موجود. وينشأ الشاب منذ الصغر يجد تناقض بين ما نقول وما نفعل، ما نؤمن به وما نمارسه، بين القيم التي يجب أن تكون وما هو كائن بالفعل. نحن نؤمن مثلا بقيمة من الإسراف حرام مثلا، ويجد في مجتمع وفي بيته هناك إسراف وهالمجرة، في تناقض. يجب أن نصحح هذه التناقضات حتى يعيش الشاب في توازن ويتبنى القيم الإيجابية. ويعني يجب أن ندرك أن الشباب بحاجة من يساندهم كما ذكرت في البداية. وأشكركم والسلام عليكم. شكرا للأخ على هذه المداخلة الجيدة. وبالنسبة لدور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لا شك أني أؤيد الأخ على أن الوزارة يجب عليها أن تتجه أو أن تعمق الصلة بالشباب في برامجها، هذا نتفق عليه. وهناك خطوات فاعلة في هذا المجال، ليس فقط يعني بالمخيمات، أيضا بأشياء أخرى. الإشكال حقيقة في أن الوزارة مثلا، أن التخطيط دائما ينبني، أن الإنتاج ينبني على تخطيط، يعني لابد أن يكون التخطيط واضحا، دراسة واضحة ثم يكون الإنتاج. أنواع التخطيط قد ما تكون يعني التخطيط الدعوي مثلا، فهم نفسية الناس، ما تكون على مستوى الواقع. لهذا إما أن نتوقف حتى تكتمل التخطيط والنظرة والتأمل ثم بعد ذلك نبدأ، وإما أن نستمر ونبدأ على حدود ما ينتهي ويقر ويكون نافع. أظن الثاني هو الأولى، بل هو المتعين دينا وشرعا، وأيضا مهمة الوزارة، ما يكون يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. الوزارة أيضا لها خطاب إن شاء الله للطفل، لها خطاب للمرأة، لها خطاب يعني نوعيات كل نوعيات المجتمع، لكن هذه تحتاج إلى وقت في دراستها النظر إليها. يعني مثلا ما نريد إذا قلنا الشباب المقصود به الشباب من الذكور، أيضا الفتيات أيضا مخاطبات. لهذا في برنامج للفتيات إن شاء الله في الدعوة وفي المحاضرات وفي بعض الأنشطة إن شاء الله تعالى سيكون مطروحا في الفترة القريبة. الطفل في عدة أفكار تتعلق به في تركيز القيم والأخلاق، عنده، بل في ربطه بالعقيدة توحيد تشريع الإسلام وربطه بالعلماء من صغره واحترامه للدين وغيرته وإلى آخره. فهذا أيضا نرجو أنه يكتمل في بعض الشيء. لكن أريد أن أقول أنني حكم يعني أو من منطلق السؤال والبحث أني ما وجدت على الأسف، وقد أكون موجودا، لكن أنا ما وجدت دراسات علمية جادة ميدانية تخدم الوزارة في انطلاقها نحو الناس. بأن نحن بننطلق نحو الناس، ألا يفترض أنه يوجد دراسات ميدانية واضحة؟ يعني لا رسائل الجامعية في علم النفس وعلم الاجتماع، تجد أنها تردد أشياء نظرية، لكن هل نزلت إلى واقع مجتمعنا قالت والله هذا هو الطريق؟ المجتمع يعاني من مثلا الأشياء النفسية، ليس معنى العلم النفسي يعني الأمراض النفسية، الأشياء النفسية اللي ممكن يعني الآن الإعلام في حد ذاته له مؤثرات نفسية ومؤثرات يعني أنواع من المؤثرات تؤثر عليه. يعني الإعلام لا يصدر مثلا إلا بعد دراسة لنفسية الناس، دراسة الواقع الاجتماعي، يعني أنواع سلسلة، فهو نتيجة لأشياء ولذلك صار مؤثرا. لكن نحن الآن طلبنا بعض الأشياء تتعلق مثلا بالطفل، برامج واضحة للطفل المسلم يعني كيف ينمى فيه، ما وجدت رسائل جادة يعني تحقق مثل هذا ويمكن أن نبني عليها. لهذا أنا أرجو، وهذا صرح علمي كبير نافع للمجتمع في ماضيه وحاضره ومستقبله إن شاء الله، أن تتجه دراسات واقعية في التخصصات، تخصصات الدعوة، التخصصات الشريعة والدعوة وعلم النفس وعلم الاجتماع فيما يخدم قطاعات الحكومية. يعني الآن فيه انعزال في تصوري ما بين حاجة القطاعات الحكومية، حاجة المؤسسات، حاجة الوزارات، وما بين الذي يمارس في دور العلم والجامعات. وهذا يعني هذا الانعزال، يعني الطالب مثلا يختار الرسالة، يبحث، يتلمس هو الحاجة، هذا خلاف الطريق الصحيح. الطريق الصحيح في نمو الأمة أن وزارة الشؤون الإسلامية تقول لجامعة الملك سعود أو لجامعة الإمام أنا محتاجة إلى هذه البحوث، فيوجه لها طلبة الدراسات العليا. قد تكون بحوث دينية يعني في علمية، تكون بحوث دعوية، بحوث ميدانية في النفس، تأثيرات مختلفة. تأتي قطاع آخر مثلا وزارة المعارف تقول أنا محتاجة لهذا، يأتي وزارة الصناعة والكهرباء تقول أنا محتاجة لهذا. لماذا يعني هذا الانفصال؟ فيه نوع عدم علاقة ما بين حاجات الوزارات في الإنتاج وما يعمل في الدراسات العليا في عدد من الجامعات. طبعا هناك دراسات مؤثرة وجيدة لكنها نبعت من غير منهج، يعني نبعت من اهتمام الشخص، من نزوله للميدان برغبته إضافة جديد، لكن ليست هي خطة يعني موضوع في ذلك. إذا ضربنا مثلا في الدعوة، عقلية الآن مثلا في الخارج في الدعوة، الآن ندعو الدعوة تكون للجميع بنفس المنطق. أنا بقول لكم هذا مع الأسف يعني، وهذا من نقد الذات ولا بد أن نعترف به لكي نسير نحو المستقبل بوضوح. الآن الدعوة الدعاة طبعا لا يعابون في ذلك، بل هم يبذلون جهدا كبيرا جدا ويعدون أكثر مما يطلب منهم سواء في الداخل أو في الخارج، لكن منطق الدعوة هل هو منطق الدعوة في المملكة هو نفس منطق الدعوة في الأرجنتين؟ في الشك المنطق مختلف. هل هو منطق الدعوة في فرنسا؟ هل هو منطق الدعوة في أفريقيا؟ هل هو منطق الدعوة في أندونيسيا؟ ليس كذلك. رغم أنه يكون في شيء من ذلك من التصحيح، هل هناك دراسات سعودية أو عربية في توضيح عقلية المسلمين الذين يعيشون في الغرب، في عقلية المسلمين الذين يعيشون في الشرق؟ هل هناك دراسات في عقلية غير المسلمين ونوع الخطاب الذي يتوجه إليهم؟ لا شك أن نوعية الخطاب مؤثرة في تحديد الهدف، ومؤثرة في تأهيل الداعية، ومؤثرة في عمل الوزارة، ومؤثرة في سلسلة مؤثرة. هذه السلسلة فيها حلقات كثيرة غير موجودة، ولهذا أعترف بأننا الحقيقة نقصر، لكن يعني كل واحد عرضة للتقصير فعلا، لكن ليس التقصير ناتجا من أننا لا نريد أن نصل، التقصير لأننا لا يمكن أن نفعل أكثر منها، لأنه نحتاج في التفكير العلمي في التأثير إلى سلسلة من الأشياء، والمؤثرات نفقد عدد من الحلقات فيها. لهذا إذا أمكن أن يدرس هذا الموضوع في الجامعات، وأن تكون البحوث والدراسات أكثر خدمة لوزارات الدولة وللمؤسسات حتى يمكن أن تنطلق منها في المستقبل، أظنه يكون أنفع إن شاء الله. هذا سؤال لعل أحسب من كتبه ربما جاء لهذه المحاضرة بقصد السؤال، يقول معالي الوزير حضرتكم الله، بما أنكم وزير الشؤون الإسلامية أمل تكرم بالنظر في وضع طلاب كلية الدعوة والإعلام، حيث أننا من خريج عام 1420 ولم نجد فرص وظيفية، مع العلم أننا تقدمنا لوزارة الشؤون الإسلامية أكثر من مرة ولكن لم نجد فرصة عليه، لعلكم تنظرون في ذلك. نعم، هو يقول لعلكم ولا يقول عليكم؟ والله أنا لعلك على يقول عليكم، يقول عليكم. والله على كل حال هذا موضوع شائك، ومثل ما يقول راعي المثل الجود من المعجود، فالوزارة تتمنى أن يكون عدد الدعاة فيها 20,000. الداخل الخارج يحتاج، الخارج والداخل يحتاج، والدعوة تستقطب خريجين، لكن أيضا وفق الإمكانات الموجودة وفق عدد الوظائف. فهناك من المتخرجين الذين عندنا الآن طلبات لهم أكثر من 700 يريدون التوظيف في الدعوة، وليس لدينا وظائف تعين هذا العدد ولا تعين، فنحصرنا ننتخب. يعني الآن صار المسألة مسألة انتخاب، والتركيز على الوجود في مناطق بعيدة نائية وإلى آخر. فالمسألة مشكلة، ضمن مشكلة كبيرة ليست خاصة بالوزارة، لكن أنا أود أن يكون كل من عنده أهلية أن يعمل، لأننا بحاجة فعلا إلى الدعاة والمرشدين والوعاظ في داخل المملكة وفي خارج. والحقيقة أن الشباب السعودي بالذات في الدعوة في الداخل وفي الخارج حقيقة أبدى تفاعلا وبذلا وتضحية يشكر عليها ويشاد بها. بل أصبح إذا زرنا المراكز الإسلامية، الوزارة عندها برنامج مثلا دعوة في يعني أوقات من السنة مختلفة، من ضمنها في رمضان يذهب عدد من دعاة الوزارة ومن حفظة القرآن ومن المستعدين للتعليم للإمامة بالمسلمين في مراكز مختلفة من العالم. يعني العام الماضي بعث أكثر من 150 أو نحو 150 طبعا على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، أثروا في الناس، والناس يطلبون لأنهم يجدون القراءة الحسنة، يجدون اللزوم المسجد، تفاعل مع الناس، يجدون التواضع، يجدون القرب، وهذا يعني أن الناس يحتاجون إلينا بلا شك. لا بد أن ننطلق للناس مؤثرين بما عندنا ولله الحمد من عقيدة صحيحة ومن رغبة في نشر. هذا سؤال يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نستطيع أن نعتبر العولمة أداة من أدوات نزع أو هدم القيم الإسلامية من المسلمين، أم أنها تعتبر وسيلة من وسائل الارتقاء بالقيم الإسلامية؟ هذا موضوع ضخم وكبير، موضوع العولمة، لكن العولمة لها بداية ولها هدف، لها تعريف ولها هدف. أنا بختصر المقام بالهدف. الهدف من العولمة هي سيطرة القيم الغربية على العالم، بل سيطرة الولاء للدولار، وبالتالي الولاء لأمريكا، وبالتالي تحول العالم بشكل أو بآخر إلى الدفاع عن الدولار، لأنه يعتبره الإنسان دفاع عن نفسه، دفاع عن عملته، وبالتالي الدفاع عن أمريكا بالخصوص، وهي فكرة نشأت من أمريكا ونهايتها سيطرة هذا الفكر على العالم. فيه العولمة عقيدة وخلق واقتصاد وسياسة إلى آخر، لكن تصب في النتيجة التي ذكرتها باختصار. سؤالين بدمجهم، ما هي الطريقة الصحيحة لتربية النفس على المبادئ الإسلامية الأصيلة، وهل هناك كتب تنصحون بقراءتها تساعد على تأصيل القيم الإسلامية الأصيلة؟ كل حال القيم والأخلاق الإسلامية هي نتيجة لدينونة العبد لربه جل وعلا بالطاعة والعبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، وإذا صحت العبودية صح الرغبة التوجه للدين والالتزام به، فإنها يكون المرء حينئذ بنتيجة طبيعية يبحث عن كل خلق ويلتزم به، يلتزم به لا لأن هذا الخلق في عقله أنه خلق حسن أو غير حسن، قد لا يصل الشاب أو يعني من يخاطب بهذا لا يصل إلى التفكير هل هذا الخلق

احتمال هذه المنظومة جميعا. لكن المحاضرة مثل هذه المحاضرة أو ما قد يلقى في نفس الموضوع نفسه إنما هو للمختصين، للشباب، للدعاة، للمربين، يعني لبنة في بناء كبير. لكن الواقع أن تربية الشباب تحتاج إلى تربية عملية ميدانية، تحتاج إلى عمل لهم بدائل عما يعيشون، مثل ما ذكرت لك في المحاضرة، بدائل عن انفعالهم مثلا اللامحدود بالرياضة، عن انفعالهم اللامحدود بالعواطف والشهوات، اندفاعهم اللامحدود بكذا وكذا إلى آخره. لا بد تضع بدائل، ومن أهمها أن يعيش في صحبة صالحة، وأن يعيش مع مجموعة تعطيه ما يحتاجه وترسخ فيه التوحيد والعقيدة والالتزام بالإسلام وبأخلاق الإسلام. إذن الوجود في مجتمع، الوجود في مجموعة، الوجود مع صحبة، هذا يؤصل القيم في النفوس. هذه مسألة كبيرة يجب على الجميع أن يؤدي كل واحد دوره. مجموعة أسئلة تدور حول ما هي وسائل تحصين الشباب ضد القيم الوافدة، خاصة عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق الإنترنت، وما هو دور المؤسسات التربوية، وما هو دور أعضاء هيئة التدريس في هذا الموضوع؟ تجاوب عليها. الله يبارك فيك. مدام دخل في هيئة التدريس. حقيقة أن الأيام ولودة لكل غريب وغريب، فيجب الحقيقة علينا نحن المهتمين بترسيخ عبودية الناس لربهم جل وعلا، وترسيخ اهتمام الشباب بالأخلاق، يجب علينا أن نسابق ما يأتينا. لأن مثلا الإنترنت هجمة كبيرة، فيها فوائد كثيرة كأي وسيلة اتصال أو كأي وسيلة معلومات، فيها فوائد كثيرة، لا أنا أتصور أنه لا غنى عنها، لا يمكن أن يقال لا غنى عنها إلا إذا قلنا لا غنى عن الهاتف أو لا غنى عن المذياع أو لا غنى عن وسائل الإعلام إلى آخره، لا يمكن الاستغناء عنها بشكل أو بآخر. فهناك هجمة لا شك كبيرة وعرض، وهو جزء من هدف عالمي لإذابة الأخلاق، حتى تتحصل الجهات التي تسعى وراء ذلك بالتبعية له. طبعا الوسيلة الاقتصادية وطلب الربح هذا شيء معروف، لكن له نتيجة أيضا. وسيلة الربح وسيلة، لكن أيضا يحقق هدف آخر نفسي في المجتمع. فما الحل أمام مثلا الإنترنت؟ أنا أقول أنا ليس لدي حل حقيقة، ليس لدي حل أطرحه أمام ما يمارس الشباب مع شبكات الإنترنت. لأن سابقا يعني في الوضع السابق نقول ممكن أن تكون الشبهات تمنع، يعني الكتب التي فيها شبهات على العقيدة والدين أو هجوم على الدعوة أو يعني نقد للقرآن أو نحو ذلك يمكن أن تمنعها جهة. الأمور اللا أخلاقية أو المنحرفة من صور وشهوات وإلى آخره، ما يمارس الشباب أو ينظرون إليه من خلال هذه الشبكة من خلال الكتب والمجلات إلى آخره، سابقا تمنع. والأفلام ينفذ نسبة، لكن ليست هي النسبة التي الآن تؤثر على الشباب من خلال الإنترنت. الإنترنت هي في الحقيقة وسيلة من وسائل العولمة وإلغاء الحدود، يعني بمعنى أن ستكون الحدود هذه الجغرافية هي نمط عند الساسة عند الحكومات، لكن الحدود الفعلية، هل هناك حدود فعلية للتأثير السياسي؟ لم يكن هناك حدود للتأثير السياسي. للتأثير الفكر والفلسفة لم يكن هناك. للتأثيرات الحزبية المختلفة لم يكن هناك. للتأثيرات الخلقية بل للتأثيرات الدينية لم يكن هناك. إذا ما العمل؟ أنا أقول ليس عندي حل لمثل هذا الانفتاح في هذا، لكن يعني حل مواجه، لكن الحل بأن نربي الناس نرسخ فيهم الدين والعقيدة بحيث أنه ينصرف عن هذه رغبة عنها لا فرضا عليه. لأنه اليوم صحيح أن مدينة الملك عبد العزيز جزاهم الله خير ويبذلون جهود كبيرة في ذلك، تمنع 100,000 موقع ليصير بمواصفات تارة يضعونها عندهم على المنظم اللي يمنع، أو بتحديد مواقع تمنع يعني بالاسم. لكن هل الشباب يعني ما عندهم الآن يخترقون الواحد في بيته ويشوفون وش عندك في الكمبيوتر في بيتك، فهل ما يخترقون هالمواقع؟ يخترقون، والمقاهي الآن اللي يزورها أنا أرسلت بعض الشباب للمقاهي، هل فعلا ما يشوفون مع المن؟ لا، في المقاهي نفسها أيضا يرون هذه الصفحات والمواقع التي تشتمل على صور غير مرغوب فيها، أو على ما هو أشد من الشبهات والأفكار التي تناهض ما نحن عليه في هذا البلد. إذن فليس لدينا الحقيقة إلا أن نحصن الشباب بقوة دينية تشمل الرد على الشبهات، يعني بمعنى قوة التمسك بالدين والعقيدة من ابتداء التعليم إلى الجامعة، في وسائل الإعلام، في المجتمع ككل، جميع وسائل الدولة، وأن يضيق بقدر الإمكان، ينهى عن المنكر بقدر الإمكان وما في الوسع، إلا فهذا أمر كبير جدا، ويجب أن نعمل ما نستطيع، لكن أن يقضى عليه أو أنه يقال لا يستفاد منه إلا في كذا. أنا صورة أخرى، مثلا الإنترنت في بعض البلاد تمنع كتب أئمة الدعوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل قبله ابن تيمية وتلامذة الدعوة رحمهم الله، يعني الدعوة دعوة الإصلاحية في نجد التي قامت عليها الدولة، تمنع كثير في عدد من الدول، لكن بالإنترنت يطبعونها ويتوزعها الشباب في مبالغ. إذا اخترقت الحدود السياسية في جانب إيجابي، لأن ما نريد أن نصل به الآخرين الذي يصادر في المطار وصل عن طريق هذه الشبكة، وصل إلى الناس. فإذا هي فيها إلغاء للحدود بجميع أنواعها وإلغاء للفروق، فاستغلال هذه الشبكات ورد المنكر بحسبه وتقوية الصلة وتنمية الروح الدينية هي الحل، والعاقل يبصر غيره ويعصم نفسه بإذن الله مستعصما بالواحد الأحد، والنظر إلى الآخرة وما فيها من حساب وعرض وميزان. نسأل الله الإعانة على حسين. أطلنا عليكم طال عمرك، أخذنا ربع ساعة إذن هذا سؤال في شيء من الجدل. يقول معالي الشيخ وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أود من فضيلتكم توضيح عدم الاستطاعة في العصر الحالي لتوقيف تأثير القيم الحالية على الشباب، مع أن الإسلام في الأساس أتى وأوقف تأثر الشباب والناس كلهم بالقيم، ربما القيم السائرة في ذلك الوقت، واستطاع مع أنها أشد وأعظم في نظري من القيم الحالية. آمل توضيح ذلك وجزاكم الله خير. هم معناها عدم الاستطاعة، معناها يعني أننا لا نعمل شيء، لأن القيم الوافدة ستغلب، ليس معنى عدم الاستطاعة، ولكن عدم الاستطاعة حكم شرعي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم تستطع فأنت الحمد لله معفو عنك شرع، لأنك تعمل بما تستطيع. نزوات الشباب، من يقول أنه يستطيع أن يوجد أو أن يكون الشباب بأي برنامج أنه يعني أهو بأي دعوة أنه يستطيع أن يجعل جميع شباب الأمة صالحين لا تأثير للقيم الأخرى عليهم، هذا في نظري غير واقع ولا يمارس واقع الواقع. بل حتى في زمن النبوة من الشباب من مارس بعض الخطايا، أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده هموم، قال يا رسول الله إني لقيت امرأة في الطريق، فما من شيء يعمله الرجل بالمرأة إلا عملته غير أني لم أنكح، يعني لم أطأ، إلى آخر الحديث. والرجل اللي زنى والمرأة اللذان زنيا وقيم عليهم الحد، واللي سرق يعني بمعنى أن الحرق، واللي كذب، والرجل اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شاب ائذن لي في الزنا، قال له أترضاه لأمك أترضاه لأختك إلى آخره. والآخر الذي قال إني لا أجد شهوة الزنا في صدري، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صدره بين ثدييه ودعا له، قال فذهبت تلك الوحرة من صدري، ونحو ذلك. هذا موجود، لا يمكن أنك توقف هذا لأنه من طبيعة الإنسان، لكن يجب أن نعمل للدعوة وأن نعمل لترسيخ هذه القيم وتوجيه الشباب إلى ما ينفع وإعطاء شيء واقعي للشاب، لأن أيضا في المربين والدعاة إذا كانوا يتكلمون عن أشياء نظرية دائما، الشاب لن يفصح له بهمومه، لن يفصح له بما يمارس فعلا. وحتى الوالد مثلا الأب إذا صار في معزل عن ولده فسيمارس الولد كل شيء بغيبة عن أبيه، فضلا عن من هو أبعد من أبيه. إذا كان كذلك فلا بد من النزول للواقع والتحدث بشيء والترغيب والترهيب وفتح باب التوبة والمغفرة إلى آخر بوسائل المشروعة التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا أنا أقول أن عدم الاستطاعة إذا كان المقصود بها ما ذكرته في المحاضرة يعني عدم استطاعة كبت الشباب عن انفعالات العاطفية، يعني ما يمكن لا أستطيع أن أقول للشاب لا تنفع العاطفية، الآن الكبار ما استطاع، العاقل مع نفسه ربما حصل منه أشياء، فكيف الشاب الصغير اللي عنده من أنواع اندفاعات ليس لديه وسيلة ولا يمكن أن يقال له قف، يعني مجموع الشباب يجب علينا أن نقول ذلك، لكن هذا يجعلنا نعود إلى الواقعية أكثر وقت. أما إذا أردنا النظر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بالإسلام ألغيت جميع القيم السابقة ورسخت قيم الإسلام وانطلقت الأمة بشباب فتحوا البلاد وقادوا الإنساني قادوا الناس لعبودية الله جل وعلا، هذا نمط آخر، نمط آخر تماما اجتمع فيه الجميع، اجتمع فيه الجميع على دعوة ترسيخ القيم وعدم الخروج عنها الجميع، وكل مضادات هذه القيم أضعفت وطبقت الشريعة بكاملها. هنا تضع كلما طبقت الشريعة بكاملها ضعفت الممارسات الخاطئة، وكلما لم تطبق أو ضعف تطبيقها في كثير من الأنحاء أو في بعض الأنحاء وجد عدم الالتزام بالأخلاق. فإذا لا نقيس زمن الكل فيه يتجه إلى العبودية لله جل وعلا، وزمن ما في مؤثرات أيضا قضائية ولا مؤثرات معلوماتية ولا اختلاط ولا لهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أحد الصحابة دخل على آخر بدون ما سمي الصحابة، دخل على آخر في بيته ووجد عنده في بيته ووجد عنده جدار قد كساه، كسى الجدار كساه بقمان، فغضب الصحابي على أخيه قال حتى الجدر كسوتموها، فخرج منه، فخرج الصحابي الآخر يستسمحه وقال يا أبا فلان يا أبا فلان إن هذا إن نساءنا قد غلبنا في ذلك. قال وتقول إن نساءكم قد غلبنكم، يعني هذه مصيبة ثانية. فإذا صار في التحول حتى في عهد الصحابة، يعني معنى فيه تداخلات كثيرة تنتج يعني هذا التداخل مع العجم، تداخل مع الحضارات الأخرى، ترى الإسراف، كثرة المادة، يعني هذه تنتج منظومة من الانفراطية. كيف الآن في وقتنا الحاضر للقيم إحنا نلقي شيء بسيط وهو يجلس أمام يمكن 1000 قناة فضائية من كل العالم ويرى فيها ما يرى. يعني الآن سابقا يقال الواحد إذا سافر البلد مثلا وجلس فيها شهرين 3 يتأثر، سافر إلى أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا أي بلد يتأثر، يعني الحس طبعا اللي عنده وقوة الغيرة وإلى آخره، حتى نظرته إلى النصارى نظرة الكفار ونظرة تتغير بشكل أو بآخر من جراء الممارسة والاختلاط شهرين 3. الآن الأمة جالسة تعيش معهم كل يوم، الشباب يعيشون معهم، يعيشون يوميا وليس ساعة ولا ساعتين، يعيشون أكثر اليوم. يمكن القنوات السعودية يمكن ما ينظر لها الذين يهتمون بأشياء معينة، لكن الشباب هل ينظرون؟ فهم يعيشون، إذا عاشوا 3-4 سنوات يوميا مع هذا النمط من الحياة الغربي، أليس هذا مدعاة للانسلاخ، مدعاة لضعف القيم، مدعاة لكذا؟ إذا المربي عليه أن يبذل، وسلطان الشريعة وأزع الدين وأبناؤنا ولله الحمد شباب الأمة شباب فطرة وربوا في محاضن من الأسر، محاضن ولله الحمد توجه التوجيه السليم وتبذل الكثير في ذلك، والمدارس إلى آخره، الكل متجه إلى هذا، لكن يجب البذل أكثر وأكثر. ونرجو إن شاء الله تعالى أن يتحقق المرجو من توجيه الناس أكثر وأكثر إلى الالتزام بالشريعة والقيم، ونسأل الله يرد كيد الأعداء إلى نحورهم. وهذا السؤال أظنه الأخير، تريدون الإجابة الأخير ما بعد السؤال الأخير؟ قد انتشر في هذا الزمان ملابس نسائية لا تليق هذا وش نسميه؟ هذا ما بعد الأخير. هذا انتشر في هذا الزمان أخشى أن من كتب هذا السؤال يريد الاستماع إليه. قد انتشر في هذا الزمان ملابس نسائية لا تليق بالمرأة، ربما بالعبايات مثل العباية. كيف نحد من هذه المشكلة؟ ثم هناك فرق كبير بين شباب في العصر الماضي والعصر الحالي تجاه المعلم. تجاه المعلم، ما هي الأسباب وكيف نرجع للمعلم احترامه؟ جزاكم الله خير. رجال احترام المعلم هذا يحتاج إلى متخصص العملية التعليمية بحيث يتكلم، لكن انتشار هذه الأشياء الواجب علينا إنكار كل ما لا يخالف الشريعة، وإقرار وتأييد كل ما لا يخالف الشريعة. يعني أحيانا تأتي أشياء جديدة ننظر فيها هل هي متفقة مع الشرع أم لا، إذا كانت متفقة مع الشرع مرحبا به، إذا كانت لا مخالفة لنص من الكتاب والسنة مخالفة لأصول الشرع وقواعده فيجب أن تؤمن. لعله يشير إلى نوع من العباءات التي انتشرت التي يسمونها العباءة الفرنسية، عباءة مدري إيش إيطالية، أنواع عباءات لونها يعني ما هي عباءة، هي يعني لباس جديد لكن الاسم يسمى بهذه العباءة. هو بحد علمي أنه صدرت تعليمات من وزارة التجارة بمنع هذه وسحبها من الأسواق وعدم يعني السماح بتوريدها، لأنه فيه مواصفات للعباءة، عباءة التي يجوز بيعها، هي مواصفات عند الجهات المختصة. فوجدت هذه بالصناعة أظنها محلية في بعضها، بعضها بالتوريد، لكنها منعت رسميا فيما أعلم يعني من جهة الأوراق طلعنا على هذا. ونرجو إن شاء الله أن يسدد الله الجميع، والحمد لله ولاة الأمور لدينا يعني في مثل هذه المسائل لا تساهل فيها، فكل ما يضر بالمرأة والشاب الأخلاق وفي التزامه وفي طهره وفساده هذا يسعى لرده، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يهيئ من الأسباب ما يعين يعني في الناس لكراهة هذه الأشياء وعدم التفاعل.